شو نزل في العدد الثامن؟ ما شاء الله. بس لما تسع صفحات فتاوي شيء جدهون. ها؟ أنا بكلم. قلت لك شيخنا. ها؟ قلت لك. إيه. مأمور. شيخنا جدهون. العدد الثامن تسع صفحات فتاوى لكم الفتاوى اللبنانية. ما شاء الله. أما الأستاذ مالك لما قال عن البنوك الإسلامية جميل جدا. ما شاء الله. والله يا أستاذنا جزاك الله خير. أنا أول مرة بفهم الموضوع يعني بشعر إني فهمته. جزاه الله خير. من خلال مقالك. وبشعر إنه مقالك يعني متميز من حيث إنه ما فيش صعوبة مش زي كل مرة اللي بدها قاموس. شيخنا أنا لما أنا بحكي للأستاذ مالك دائما أقول أنا لما أصحح أي كتاب يعني ما أحيانا كثير ما أحتاج إني أراجع الأصل لأن الأمور واضحة. إلا كتابك الخطأ المطبعي براجع القاموس أخشى يكون فيه شيخنا والله إلى وجه نظري ولا كذا.